إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد. وبعد، تقدم في المجلس السالف ما يتعلق بأحكام الرد، كذلك أيضا ما يتعلق بأحكام ذوي الأرحام. تكلمنا عن تعريف الرد، وهل يرد على الزوجين أو لا، وما هي شروط الرد، كذلك أيضا ما يتعلق بذوي الأرحام، هل يرثون أو لا يرثون. تقدم أن مذهب أبي حنيفة وأحمد توريث ذوي الأرحام، وأنهم ينزلون عند الإمام أحمد منزلة من أدلوا به، فمثلا الخال أدلى بالأم ينزل منزلة الأم. تقدم مذهب مالك والشافعي أنهم لا يرثون، وإنما يكون المال في بيت المال. وتقدم أنه يشترط لإرث ذوي الأرحام شرطان. الشرط الأول عدم أصحاب الفروض، فإن وجد صاحب فرض فإنه يأخذ المال فرضا ورد. والشرط الثاني عدم العصبة، فإن كان هناك عصبة فإن العاصب يأخذ ما أبقت الفروض. ثم بعد ذلك قال الشيخ رحمه الله في مبدأ هذا الدرس، قال: والحمل يرث ويورث. الحمل هو الولد في بطن الآدمية، الولد في بطن الآدمية، والحمل يرث ويورث. يرث إذا مات مورثه، ويورث إذا مات هو وله ورثة، فإنه يرث ويورث، وهذا باتفاق الأئمة. ويدل لذلك حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا استهل الحمل صارخا ورث، يعني إذا استهل الحمل صارخا، نعم، أو استهل المولود، نعم، إذا استهل المولود ورث. رجعه أبو داود وغيره. ومعنى استهلاله هو صراخه عند الولادة، نعم، صراخه عند الولادة. ويشترط لإرث الحمل شرطان. الشرط الأول تحقق وجوده عند موت المورث، يعني لا بد أن يتحقق أنه موجود عند موت المورث. والشرط الثاني أن تكون فيه حياة مستقرة بعد ولادته. ولهذا في الحديث حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا استهل المولود ورث، يعني يعني وجد فيه ما يدل على أن حياته مستقرة من الصراخ، هذا هو الاستهلال، أن تلده صارخا بالبكاء، أو الشرب، أو تنفس إلى آخره، مما يدل على وجود الحياة فيه. فيشترط هذان الشرطان: تحقق وجوده حين موت المورث، وأن تكون فيه حياة مستقرة، نعم، من الصراخ أو التنفس أو شرب اللبن أو غير ذلك. فإذا وجد ذلك ها هذا يدل على أن على حياته المستقرة فيرث. قال رحمه الله تعالى، قال الشيخ رحمه الله تعالى واستهل، نعم، قال الشيخ رحمه الله تعالى: أو وجد دليل حياته. نعم، قال لك: إن استهل صارخا، إن استهل صارخا، ما شاء الله عندكم العبارة، استهل صارخا بس، أو وجد دليل حياته. طيب، إن استهل صارخا، هذا هو الشرط الأول، أو نقول الشرط الثاني، لأن الشرط الأول ما ذكره الشيخ رحمه الله، وهو تحقق وجوده في البطن حين موت المؤلف. الشرط الثاني قال لك: إن استهل صارخا، ودليل ذلك كما تقدم حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا استهل المولود ورث، واستهلاله هو رفع صوته بالبكاء. قال: أو وجد دليل حياته. هذا الشرط الثاني كما سلفنا، أن يولد وفيه حياة مستقرة، والذي يدل على الحياة المستقرة رفع الصوت بالبكاء أو شرب الحليب أو العطاس أو التنفس إلى آخره. فإذا وجدت هذه العلامات التي تدل على وجود الحياة المستقرة فإنه يرث. قال: سوى حركة أو تنفس يسيرين أو اختلاج، يعني لأن مجرد الحركة اليسيرة أو التنفس اليسير أو الاختلاج هذه لا تدل على أن حياته مستقرة، وهو يشترط هذان الشرطان: أن يتحقق وجوده في البطن حين موت المورث، وأن يولد حيا حياة مستقرة. قال: وإن طلب الورثة القسمة وقف له الأكثر من إرث ذكرين أو أنثيين. نعم، الورثة لا يخلو أمرهم من أمرين: الأمر الأول أن لا يطلب القسمة حتى يولد ويتبين أمره، هل هو ذكر، هل هو أنثى، هل هو ذكران، هل هو أنثيان، هل هو ذكر وأنثى، هل هو حي، هل هو ميت إلى آخره. فلم يطلب القسمة وإنما انتظر، هذا هو الأحسن، هذا هو الأحسن دفعا للخلاف والشقاق ونحو ذلك. الحالة الثانية أو القسم الثاني أو الأمر الثاني أن يطلب الورثة القسمة، يعني طلبوا القسمة، أو طلب بعضهم القسمة فتقسم التركة ويوقف للحمل الأكثر من إرث ذكرين أو أنثيين، لأنه يحتمل أن يكون ذكرين ويحتمل أن يكون أنثيين. وعلى هذا المسألة تقسم على ستة تقادير: تقسم على أنه ميت، هذا التقدير الأول. التقدير الثاني: تقسم على أنه ذكر. التقدير الثاني على أن الثالث على أنه أنثى. التقدير الرابع على أنه ذكر وأنثى. التقدير الخامس على أنه ذكران. التقدير السادس على أنه أنثيا. تقسم على هذه التقادير الستة وينظر ما هو الأكثر، يعني ينظر ما هو الأكثر. الأكثر هل هو نصيب ذكرين فيوقف، أو نصيب أنثيين فيوقف، لأنه يحتمل أن يكون الحمل ذكرين ويحتمل أن يكون أنثيين، يحتمل أن يكون ذكرين ويحتمل أن يكون أنثيين، فيوقف له الأكثر. يعني مثلا مثال ذلك، نعم مثال ذلك، هلك هالك عن زوج وبنت وحمل، حمل من الزوجة المات التي ماتت، زوج وبنت وحمل. طيب الزوج كم يأخذ؟ الربع لوجود الفرع الوارث البنت. البنت كم تأخذ؟ النصف. نعم. الحامل هذا ما ندري ما هو، هل هو ميت ما له شيء، هل هو ذكر هل هو أنثى هل هو. طيب إذا فرضنا أن الحمل، كيف في حمل ويتوفي؟ ها؟ كيف في حمل ويتوفي؟ أو عكس. نعم. طيب هلك هالك عن زوجة، نعم نقول زوج، نعم عن زوجة. طيب عن زوجة وبنت وحمل، الزوجة تأخذ الثمن لوجود الفرع الوارث، البنت النصف. ما ندري هي تأخذ النصف أو تأخذ أقل كما سيأتي في التقادير. إن كان الحمل ميت لها النصف، إن كان حمل غير ميت ما تأخذ النصف. المهم لو فرضنا أن الحمل ذكران، أن الحمل ذكران على حسب التقادير، يعني بنفرض أنه ذكر نفرض أنه أنثى، ست التقادير. فإذا قدرنا أنه ذكران خمس، أصبر إذا ذكرنا أنه، إذا قدرنا أنه ذكران، الزوجة كم تأخذ؟ الثمن. ها؟ والباقي للبنت والابنين، لأن الحمل الآن فرضنا أنه ذكران ابنيان، ابنان ذكران، فتكون المسألة من كم؟ من ثمانية. للزوجة سهم واحد ثمن، والباقي لمن؟ نعم للبنت والابنين، الابناء الحمل ابنان لهم سبعة أسهم، سبعة أسهم. بين السبعة ورؤوسهم للذكر مثل حظ الأنثيين، سبعة وخمسة، ها؟ سبعة وخمسة، ما فيش قسم مشترك. ما نعم ما فيه، ما تنقسم. لهم سبعة أسهم ورؤوسهم خمسة، لأن عندنا ذكران اثنين وأنثى سهم واحد، فرؤوسهم خمسة. بين السبعة والخمسة ماذا؟ بالنسب الأربع، ها؟ هذا تباين، نثبت كامل الرؤوس. المثبت هذا نضربه بأصل المسألة، أصل المسألة كم؟ ثمانية. أضرب ثمانية في خمسة، ها؟ تكون يكون المصح أربعين. من له شيء أخذه مضروبا بما ضرب به أصل المسألة. الزوجة لها سهم واحد في خمسة، خمسة تأخذ خمسة من أربعين. الأولاد ها لهم سبعة، سبعة في خمسة لهم خمس وثلاثون، خمس وثلاثون اقسمها على رؤوسهم سبعة. البنت لها سبعة أسهم ها، وكل واحد من الذكرين له 14 سهم، وعلى هذا نوقف في هذه في هذا التقدير نوقف كم من سهم ها؟ في هذا التقدير نوقف كم من سهم 28، نوقف 28 سهما لأنه يحتمل أن يولد ذكران، فنوقف 28 سهم. طيب انتهينا من هذا. طيب لو فرضنا أن إذا قدرنا أنه أنثيان فالمسألة من كم؟ من 8. الزوجة كم لها؟ 1 الثمن. وعندنا ثلاث بنات لهن كم؟ الثلثان، لهن الثلثان. أصل المسألة من كم؟ الزوجة لا قبل، الزوجة ستأخذ الثمن 1 ويبقى 7 لمن؟ نعم يكون فيها رد، الثمن والبنات لهن الثلثان. أصل المسألة من كم؟ بين 3 و8 كم؟ تباين. اضرب 3 في 8 يكون أصل المسألة كم؟ 24. الزوجة لها 1 في كم؟ بما ضربت به ها؟ في 3، 1 في 3 يكون لها 3 أسهم من 24. البنات ها؟ كم 16 ما تنقسم على 3 رؤوسهن 3، فبين 16 و3 كم؟ ماذا؟ تباين. تثبت الرؤوس 3. اضرب 24 في 3 كم يكون المصح؟ 24 في 3 ها؟ 72. الزوجة نعم الزوجة الزوجة كم لها؟ 9، 3 في 3 9. البنات 3 في 16 كم؟ 48. نصيب البنتين، نصيب البنتين إذا قدرنا بأنه بنتان كم نصيب البنتين؟ 32. يصير أكثر، يصير نصيب البنتين أكثر. فنوقف في هذا المثال ماذا؟ نصيب ذكرين ولا نصيب أنثيين؟ نصيب أنثيين، لأن نصيب الأنثيين نصيب الأنثيين أكثر من نصيب الذكرين. ففي هذا المثال إذا قدرنا بأن الحمل أنثيان نوقف نصيب الأنثيين في هذا التقدير، لأنه أصل مسألة من 72 وهناك أصل من 40. أيوة الرقم في الذكور أكبر. لا أصلا السهم في أدري أصلا هو لابد أن تخرج الجامعة، لكن هو نحتاج لوحة لكي، لأنه هو على هذه التقادير نعم. ف بعد لابد انك تخرج الجامع لانك انت بتفرز السهام ثم تبين لك وش الاقل وش الاكثر. فهو الطريق المسلوك عند الفرضيين انك تجعل مسألة واحدة، تقدير انه ميت، تقدير انه ذكر، تقدير انه انثى، تقدير انه ذكران وانثيان، ذكر وانثى الى اخره، ثم تخرج الجامعة، ثم بعد ذلك يتبين لك. واضح؟ يتبين لك. نعم. يعني كم توقف؟ هل توقف نصيب ذكرين او ذاك او انثيين او ذكر وانثى الى اخره؟ لعلنا نحتاج نجيب لوح. نعم. يلا واتسلة. طيب لعلنا ان شاء الله هذا الاسبوع القادم لست موجودا، لكن اللي بعده ان شاء الله تعال نجيب لوح وشارون ونذكر الشبكة كاملة ثم يتبين لنا. وأيضا يتبين كلام بقية المؤلف، قال لك المؤلف: ويدفع لمن لا يحجبه الحمل إرثه كاملا كالجدة. الجدة ما يتغير إرثها كل التقادير. لو فرضنا أنه هلك عن زوجة حامل وعم، فلو فرضنا أنه توفي عن زوجة حامل وعم وجدة، قدرنا أنه ميت، الجدة كم تأخذ؟ السدس. قدرنا أنه ذكر؟ السدس. قدرنا أنه أنثى؟ السدس. قدرنا أنه ذكران؟ تأخذ السدس. قدرنا أنه أنثيان؟ ما يتغير. فتعطى من لا يتغير نصيب، ويعطى النصيب كامل. من ينقص نصيبه أو يسقط في بعض الأحيان يعطى ماذا؟ الأقل. إذا كان ينقص نعطيها الأقل، إذا كان يسقط نعطيه ما نعطي شيء، لأنه يحتمل أن يولد من يسقطه. فمثلا هلك هالك عن زوجة حامل وعم وجدة كالمثال السابق. العم في حال تقديره أنه ميت كم يأخذ؟ الباقي. الزوجة لها الثمن، والجدة لها السدس، والباقي للعم في حال تقدير. نعم، الزوجة لها الثمن. نعم، الربع. نعم، الزوجة لها الربع في حال تقديره أنه ميت. الزوجة الربع، والجدة السدس، والباقي للعم. طيب في حال تقدير أنه ذكر، الزوجة لها الثمن، والجدة لها السدس، ما يتغير، لكن العم يسقط. طيب لو قدرنا أنه أنثى، في حال تقدير أنه ميت سيأخذ أكثر من كون الحمل أنثى. فإذا قدرنا أنه أنثى الزوجة لها كم؟ الثمن. الزوجة لها الثمن، والجدة السدس، والبنت الحمل النصف، والباقي لمن؟ للعم. هنا العام بيأخذ الباقي تعصيبا، لكن في التعصيب هنا يكون نصيبه أقل من التعصيب في حال ماذا؟ كونه ميت. حجم نقصان. فنعطيه الأقل هنا، نعطيه الأقل. المهم أنه من يسقط في بعض التقادير لا يأخذ شيئا، لأنه يحتمل أن يولد من يسقطه. ومن يتفاوت نصيبه في بعض التقادير نعطيه ماذا؟ الأقل، لأنه يحتمل أن يولد من يفسه. ومن لا يتفاوت نصيبه ولا يسقط، نعطيه النصيب كاملا. وعلى هذا الورثة لهم ثلاث حالات: من يسقط في بعض التقادير هذا لا يأخذ شيء، من ينقص في بعض التقادير نعطيه الأقل، من لا يؤثر عليه الحمل يأخذ نصيبه ماذا؟ كامل. لكن إن شاء الله لعلنا الأسبوع القادم نجيب لوح ونقسم كل التقادير بحيث نخرج الجامع وتبين أيضا كلام المؤلف رحمه الله. قال: فإذا ولد أخذ نصيبه ورد أو ورد ما بقي، وإن أعوز شيئا رجع. نعم رجع على من في يده باقي الميراث. يعني إذا ولد الحمل تبين لنا الحمل هل هو ذكر هل هو أنثى، هل هو ذكران هل هو أنثيان، ننظر ما وقف له. فلو وقفنا نصيب ذكرين وولد ذكر، فالزائد ها يرد على من؟ على بقية، على من نقص من الورثة. ولو كان بالعكس، نعم لو كان بالعكس نعم هنا قال لك: فإذا ولد أخذ نصيبه ورد ما بقي، وإن أعوز شيئا رجع. يعني نحن وقفنا نصيب ذكرين، ها هو قال لك المؤلف يوقف الأكثر من نصيب ذكرين أو أنثيين، وقفنا نصيب ذكرين لأن هذا هو أكثر شيء في التقادير، ثم ولد ثلاثة ذكور، ولد ثلاثة ذكور. هنا الآن نقص نصيب من؟ الحمل، فيرجع على من بيده الميراث يأخذ حقه كامل. واضح؟ يعني وهذا نادر، نعم هذه نادر. فإذا وقفنا الفقهاء احتاطوا فقالوا يوقف الأكثر من نصيب ذكرين أو أنثيين. فإذا فرضنا أننا وقفنا نصيب ذكرين ثم ولد ثلاثة ذكور، هذه الذكور نصيبهم أكثر من ذكرين، فإنه يرجع على من أخذ هذا الزائد، يعني من نقصه نصيبه يرجع عليه. نعم. قال رحمه والعلماء ما قالوا يوقف نصيب هذه الذكور لأن هذا نادر، أو قالوا أربعة ذكور، قد تلد أربعة قد تلد خمسة، لكن هذا نادر. الغالب أن تلد إذا كانوا توأما أن تلد أنثيين أو تلد ذكرين. نعم. قال رحمه الله تعالى: ومن قتل مورثه ولو بمشاركة أو سبب لم يرث إن لزمه قود أو دية أو كفارة. تقدم لنا موانع الميراث، تقدم أن موانع الميراث ثلاثة: قصاص ودية وكفارة. أي نعم، قود قصد القصاص. موانع الميراث ثلاثة كما قال الرحبي: ويمنع الشخص من الميراث واحدة من علل ثلاث: قتل ورق واختلاف دين، فافهم فليس الشك كاليقين. فإذا قتل مورثه فإنه يحرم من الميراث، وهذا بالاتفاق في الجملة. ويدل لذلك ما يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم: ليس لقاتل شيء. والقاعدة أن من تعجل شيئا قبل أوانه عوقب حرمانه، من تعجل شيئا قبل أوانه عوقب بحرمانه. لكن ما هو القتل المانع من الميراث؟ للعلماء ثلاث آراء، للعلماء ثلاث آراء. الرأي الأول وهو المذهب والذي ذهب إليه المؤلف رحمه الله أن القتل المانع من الميراث هو ما أوجب قودا قصاصا أو دية أو كفارة. فإذا كان هذا القتل يوجب دية أو يوجب كفارة أو يوجب قصاص فإنه لا يرث هذا، وهذا هو المشهور من مذهب الإمام أحمد رحمه الله. الرأي الثاني أنه كل قتل حتى ولو كان لا يوجب قود ولا يوجب دية ولا يوجب كفارة، كل قتل، وهذا أعم. وعلى هذا وش مثاله؟ لا خطأ خطأ مثلا لو صال عليه، صال عليه مش معنى صال يعني هجم عليه يريد دمه أو يريد حرمته أو يريد ماله وقاتله قتله وهو مورث، فعلى هذا القول قالوا كل قتل كل قتل هذا القول لا يرث حتى ولو كان مأذونا له في القتل. لكن على رأي المذهب أنه في هذه الحالة ما يوجب لا دية ولا قودا ولا كفارة، هنا يرث. طيب الرأي الثالث نعم وهو أخص من هذا كله، وأن الذي لا يرث هو القتل العمد، أما قتل غير العمد فإنه يرث، وهذا الذي يظهر والله أعلم، وهو الذي أيضا رجحه ابن القيم رحمه الله أن القتل العمد إذا قتله عمدا لا يرث، أما لو قتله خطأ أو شبه عمد فإنه يرث، وهذا هو اللي يحصل عنه في حوادث السيارات. لأن حوادث السيارات الغالب عليها إما أن تكون خطأ وإما أن تكون شبه عمد. نعم وهذا هو الأقرب والله أعلم، أقرب الأقوال في ذلك أنه ماذا؟ إن قتله عمدا فإنه لا يرث، أما إن قتله خطأ حتى ولو أوجب دية وكفارة أو شبه عمد يوجب الدية والكفارة فهنا نقول بأنه يرث. نعم قال الشيخ رحمه الله تعالى ومن قتل مورثه لم يرث إن لزمه قود أو دية أو كفارة. نعم قلنا الرأي الثاني الراجح أن الذي لا يرث هو قتل العمد، هذا الصواب. القول الثالث القول الثالث نعم قال رحمه الله ولا يرث رقيق ولا يورث. نعم الرقيق لا يرث ولا يورث. نعم ودليل ذلك حيث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم نعم دليل ذلك أن الرقيق مال، أن الرقيق مال، ولو قلنا بأن الرقيق يرث للزم من ذلك توريث الأجنبي، يعني قد يموت الأب وابنه رقيق لكنه ملك لزيد، ملك زيد من الناس، هذا زيد أو نقول عمر حر، ابنه صالح رقيق ملك لزيد، فلو قلنا بأن هذا الرقيق صالح يرث من أبيه، ها؟ لازم من ذلك أن يكون المال لمن؟ لسيده، وهو أجنبي ليس من الورثة، والأجنبي بالإجماع أنه ما يرث، فلا يرث الرقي. وكما تقدم أن الرق من موانع الميراث، ويمنع الشخص من الميراث واحد من عين ثلاثة: رق وقتل واختلاف دين. ولهذا قال لك: ولا يرث رقيق ولا يورث. قال: ويرث مبعض ويورث ويحجب بقدر حريته. المبعض هو الذي بعضه حر وبعضه رقيق، فهذا يرث ويورث بقدر ما فيه من الحرية. فإذا كان نصفه حرا فإنه يرث بهذا النصف بمقدار حريته وهو النصف. فمثلا لو هلك هالك عن ابني، أحدهما حر والآخر مبعض، نصفه حر نصفه رقيق، فنقول يرث أباه بنصف الحر ولا يرث بنصف الرقيق. وعلى هذا كم تقسم المسألة؟ ها؟ من ثلاثة، لا من ثلاثة. للحر، الابن الحر له سهمان، والابن الرقيق له سهم، لأنه لو كان حرا يأخذ كم؟ لو كان حرا يأخذ سهمين مثل أخيه، نعم يأخذ سهمين. فلما كان نصفه حر نعطيه ماذا؟ سهما. فتكون المسألة من كم؟ من ثلاثة: للحر اثنان، والمبعض واحد له سهم واحد. المبعض بعضه حر وبعضه رقيق، يعني نصف حر ونصف رقيق. كاتب سيده؟ لا لا لا، كاتب سيده هذا المكاتب، لكن كيف جاء الحر؟ نعم، كيف جاء الحر؟ المبعض كيف جاء؟ هل يشتركون باثنين مثلا بأنه يشكون، أو أنه كاتب و... لا لا لا لا لا لا، ما هي بهكذا. يعني المبعض كيف جاء؟ اللي بعضه حر وبعضه رقيق. الرق السلام ورحمة الله، يقولون بأنه مبني على السراية والتغليب، مبني على السراية والتغليب. كيف ذلك؟ مبني على السراية، لو أعتق بعضه فإنه يسري إلى بقيته. لو قال يدك حر، يسري خلاص يعتق عليه. التغليب لو قال رقيقي حر يعتق كل رقيقه. هنا كيف جاء المبعض؟ المبعض لو كان المبعض لو أعتق، يعني عندنا رقيق، رقيق يشترك فيه ثلاثة، اشترى ثلاثة، زيد وعمر ومحمد، اشتروا هذا الرقيق. زيد قال نصيبي حر لله، وكم وش يملك؟ الثلث. الآن عتق بعضه، يستسعى العبد هذا الرقيق، نقول اعمل. هو الذي اعتقه لا يخلو من أمرين: الأمر الأول أن يكون غنيا قادرا فيسري عليه العتق ويعتق كل الرقيق ويسدد لشركائه، واضح؟ يسدد للشرك. ولهذا قالوا بأن الرق مبني على السراية والتغريب. فيسري العتق عليه ويسدد لبقية الشركة. هذا إذا كان ماذا؟ قادرا. هم ثلاثة الآن شروا هذا الرقيق. قال أحدهم نصيبي وهو الثلث حر لوجه الله عز وجل. إن كان هذا الذي أعتق نصيبه لا يخلو من أمرين. الأمر الأول أن يكون ماذا؟ قادرا غنيا فيسري عليه. ولنفرض أن الرقيق بعشرة آلاف يسدد للشركين نصيب الشركين وكم؟ 7,000 تقريبا. الحالة الثانية أن يكون الرقيق أن يكون المعتق فقيرا ما عنده شيء، فيقال للرقيق ماذا؟ يستسعى الرقيق، نقول للرقيق اعمل وسدد للسيدين الباقيين للشركين الباقيين. أنت الآن أصبح ثلثك حر. إذا كسب رصيبها الحر يسدد لمن؟ للشريكين. سدد للشريكين، فإن عمل سدد عتق، قال لا لن أعمل، يبقى ماذا؟ يبقى مباحب. من يجينا مسألة المباحب واضح؟ نعم. أحكام تختلف من حيث الذمة المالية. نعم، أحكامه أنه يرث بقدر، يعني أحكامه نعم يرث بقدر حريته ويورث بقدر حريته، يعني لا، البيع والشراء حكم الرقيق، لكن يملك قدر حريته ويملك قدر حريته. نعم. فيملك بقدر حريته ويبيع ملكه بقدر حريته، يعني مالكه. نعم. فهو يختلف عن القن الخالص.